إنهم كانوا قوما فاسقين فأخاف أن يقتلون إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون

لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم.